ابتدي بالحمد لله واحمده واثني عليه واعترف له بالولاية وكل خلقه بين يديه. كان لي ذلل شكوى فابتدي الشكوى عليه. يا لا لا لا يا لا لا لا والثمن جنة وحور والثمن جنة وحور. تشتكي همك على الله واشتكي همي عليه. ما لنا يا اخوي غيره نبتغيه ونرتجيه. نطلب درب متين نسلك نمشي عليه. يا لا لا لا يا لا لا لا والثمن جنة وحور والثمن جنة وحور. فقد اللي خل غالي فقد الدرع المتين فقده والعين تدمع والضماير في ونين. خايف ان البعد ياخذ بيننا عهد وسنين. ويا لا لا لا يا لا لا لا والسنين بنا تدور والسنين بنا تدور. بنشد القمر ودور في السماء مرشد دليل وانشد الطاير واقول له وين ذياك الزميل. قبل ما يطوى كتابي وين الاقي له مثيل. يا لا لا لا يا لا لا لا وما بدا فيكم قصور وما بدا فيكم قصور. عزتي لك يا خوي همك الليلة طويل. فقد لك راس مالك فقد الزول الجميل. اطلب الله لك جنانا واطلبه ظل ظليل. يا لا لا لا يا لا لا لا والوعد جنة وحور والوعد جنة وحور والوعد جنة وحور.